آخر ناس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وما كنتم، لقاء جديد يتجدد معكم في حديث الناس. لقاءنا اليوم كما استنستوا باش يكون مليء بالفقرات والضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو وزميلي علي درمولي في الجانب التقني حتى نأمن لكم اللقاء هذا تقنيا وفنيا. مرحبا بكم كل مستمعينا اللي بيشرفقونا من توا حتى نص نهارها. تحية للناس الكل اللي اختارت باش تسمعنا على فام على 100.9، أصدقائنا اللي تابعوا فينا زادة على السيت متاعنا راديو نبزاو بونيت، تحية ليكم وين ما كنتوه. للتفاعل معنا عندكم طريقتين، يا تطلبونا على رقمنا الوحيد 75 493 859، وإلا زادة تنجموا تشاركونا بتعليقاتكم تحت اللايف متاع برنامجنا اللي تلقوه على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة اف ام. اليوم مجموعة من الفقرات كما قلت لكم باش نكونوا دائما في متابعة لمستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلية، باش تكون عنا قراءة لما يحدث في تونس عامة، القرارات الوزارية اللي جينا من وزارة الصحة، التحوير زيادة الحكومي والمواد الفاسدة اللي تدخل لتونس نسمع عليها جعجعة ثم لا نرى لها لا بحث ولا غيره. نشوفوا الموضوع في قراءة مع وليد اللوكيني القاضي والناشط بالمجتمع المدني. في تدخل زيادة معنا حمزة العكيشي باش يكون معنا ممثل عن اتحاد التونسي للطلبة حتى يعطينا رأيه اليوم في الحوار الوطني، هل يتوقع انه باش يكون تشريك فعلي للشباب ام انه مجرد شعارته؟ نحكو زادا في كيفاش وعلاش على إدماج الثلاثية الثانية والثالثة الأولياء الغاضبون، كيفاش يشوفوا الإدماج هذايا والقراء القرار الوزاري اللي يجي من وزارة التربية. باش نكونوا زادا مع إحدى الجمعيات الخاصة بالتربية وهي جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قبلي، ويكون الحاضر معنا السيد محمد القادري ممثل عنها حتى يحكي لنا اليوم عن التأثير اللي تنجم تكون على التلميذ. ونشوفوا زادة اليوم أراءكم أنتم الأولياء وأراء زادة تلامذة بدمج زوج ثلاثيات والثلاثية تصبح سداسية ويصبح الأمد طويل، حتى من بعد نشوفوا مجموعة من الاختبارات. هل الاختبارات هذه باش تكون لكل الدروس منذ انطلاق الثلاثية الثانية كما كان مفترض حتى نهاية السنة باعتبار انها باش تكون سداسية، ام انه فما اشياء اخرى ربما نجم نعرفوها من مندوبية التربية باش يكون زوز ممثلين عليها على المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية حاضرين معنا بعد شوية بالهاتف ونعرفوا اكثر تفاصيل حول الموضوع. اذا انتم عندكم تدخلات، اذا عندكم تفاعلات تساؤلات زادة، ادخلوا معنا وطلبونا على 75 493 859. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. نمشوا لفاصل غنائي ورجعين ما تبعدوش بعيدة. جيت احتفت الحال حبي ليك خسارة حبي ليك خسارة. ما كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من طلب السعادة نالها. ما لي لسان أنا أقول ظلمتني والله يعلم أنني مظلوما يا حبيبي. الهم رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مواصلين معاكم المشوار حتى نص النهار. نحكو على الدعوة إلى الحوار الوطني وتشريك الشباب. يحضر معنا عبر الهاتف ممثل وأمين عام الاتحاد التونسي للطلبة حمزة عكيشي. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا مدام، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. بيتنا دعوة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان وافق رئيس الجمهورية قيس سعيد على الحوار الوطني، وكان من بين النقاط اللي ترقل لها هي إدماج الشباب في الحوار. غديك نتسألوا هل إنه إدماج الشباب وتشريكهم في الحوار باش يكون حسب رأيك يعني كفئة من الشباب وأنتم طالبة تشوفوا إنه وجود الشباب باش يكون فعلي، وإلا هي مجرد شعارات ترفع كما ترفع في عديد من يعني اللوائح الانتخابية وغيرها؟ طبعا هو قبل ما نحكيه على مشاركة الشباب من عدمه في الحوار الوطني هذا اللي كان دعت له بعض الأطراف، خلينا نحكيه على طبيعة الحوار هذا، هل أنه بش يكون حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف أو محسوب على أطراف معناها وموش محسوب على أطراف أخرى؟ طبعا هذا في المناخ السياسي الموجود توا أعتقد أنه الحوار الوطني سيكون بمشاركة كل الأطراف، وهذا تقريبا بداية مشكل قبل بداية الحوار. طبعا يهمنا احنا كاتحاد طلبة وكفئة من الشباب اللي هي تقريبا عندنا في الجامعة 233 طالب، وعندنا طبعا من بين الناشطين في الاتحاد او في الجامعة يأثروا على مجموعة اخرى من الشباب. احنا اعتبرنا انه البادرة هذه قبل الحديث طبعا على مشاركة كل الطرف نادمية، اعتبرنا انه مبادرة طيبة، ولكن عندنا حقيقة الامر تخوف من طبيعة الحوار هذا، لانه تشريك الشباب في الحوار هذا سيكون تشريك فعلي او تشريك صوري كما بقيه الحوارات اللي صارت قبل. انا سبق وحكينا على كاتحاد طلبة شاركنا في مؤتمر اصلاح 2015، قدمنا مجموعه من المقترحات، تقريبا شاركنا بوفد فيه 25 شخص في مؤتمر اصلاح اللي وقت حضر فيه وزير التعليم العالي، وبمشاركه تقريبا 1200 مؤتمر، ولكن المجموعة المقترحات تقريبا ما نقولش اغلبها او مش نقولش جلها، اغلبها بقت جست سورية، وهذا اللي خوفنا احنا كاتحاد طلبة. اليوم الشباب بقي معناها للمزايدات، كل الاحزاب او اغلب الاحزاب او اغلب المنظمات زايد بالشباب، لانه تقريبا بعد 10 سنين ما لقيناش حلول او اصلاحات كبرى في القطاع هذا، هو تقريبا في جل القطاعات، مش نحكي كان على قطاع الشباب. وهذا اللي خوف حقيقه الامر في علاقه بمصداقيه الخطابات اللي نسمعها. الجانب الاخر واللي هو اللي باش ياثر مباشره على تشريك الشباب هو ان صح التعبير، احنا اليوم المناخ السياسي فيه مجموعه من الصراعات اللي قاعده تجر بالتونس الى الوراء، وقاعدة ترسخ في بعض الممارسات اللي احنا ما نحبوهاش. والحاجة الثالثة واللي تختير اليوم في في في في في البلاد بعد 10 سنين من الثورة، ثم صراع مباشر وصراع غير مباشر ما بين الرئاسات الثلاث، وهما اللي باش يصير ايضا باش يكون عندهم تبعات خايبة سواء على الحوار الوطني او على اي اصلاحات كبرى تنجم تصير. وهذا يخلينا احنا اليوم ندعيوا النخبة وندعيوا الأحزاب وندعيوا المنظمة الوطنية أن راهو تونس ما تقفش، كان ما الناس كل تقعد فرد طاولة وتحكي مع بعض، خل نقدروا مصلحة البلاد وبعد نرجعوا للمنافسة الانتخابية أو المنافسة على الـ على الـ على الـ قول احنا على المسؤوليات في الدولة وحتى خارج الدولة. خلي الناس كل نقوم مع بعضنا لتونس، لأن يعني وضعنا مش باهي، وخاصة احنا تو في وضع وبائي اليوم مش باهي حتى الطرف. جزء يتحملوا بدرجة أولى يتحملوا مؤسسة الدولة، وبدرجة ثانية يتحملوا وعي المواطن والمنظمات اللي الحقيقة الأمر في بداية الجائحة كان فما تكاتف من قبل منظمات المجتمع المدني وكل مؤسسة الدولة، ولكن لاحظنا بعد فما تراجع في الحملات التحسيسية، الحملات التوعوية، توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق البروتوكولات. هذا يخلي اليوم في الشباب في تقريبا فول ستوب، يعني قاعد في دوامة متاع روتين، في دوامة متاع معناها تشاؤم في دوامة متاع خلينا نتفاعلوا معاك شوية حمزة. أيوة. باعتبار انتم اليوم طلبة وغدوة. أيوة. ان شاء الله باش تكونوا من طالبي الشغل هذايا. أيوة. اكيد باش يغير زيدا شوية في المطالب اللي تنجموا تطرحوها خلال الحوار، لذا ماذا بينا كنعرفوا شو ما اهم النقاط اللي باش يطالبوا بها؟ شوف راو احنا بالنسبه للمطالب، قبل ما نعطيك المطالب، احنا عندنا اشكاليه حقيقيه في الاصلاحات الكبرى داخل اصلا داخل الوظيفه العموميه. احنا عندنا تقريبا العديد، تقريبا الرقم اللي عندي تقريبا 40 ألف موطن شغل زايدين في الوظيفه العموميه بالولاءات وبالمحافظات سواء الحزبيه او السياسيه، صارت مجموعه من التعيينات فلبس كبير. وهذا اللي احنا الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ان تفتح العديد من الملفات في المجال هذا داخل الوظيفة العمومية. المسألة الأخرى المتعلقة بالتشغيل هي دعم المبادرات الخاصة لدى الشباب. واليوم في إشكالية حقيقية. اليوم أنا كمهندس أو كمتخرج جديد اليوم من من من, من الجامعة ماشي لسوق الشغل، نلقى مجموعة من التعطيلات الإدارية. معناها باش تمشي تحضر ملف تقريبا من 5 أو 6 شهور وبعد تمشي تقدم دومون. احنا اليوم فما زوز خطوات كبيره نجم نعملوهم. المساله نتاع الوظيفه العموميه واللي هذه الى حد الان مستبعده باعتبار كما قلت لك الاشكاليات الموجوده الوظيفه العموميه سير شارج. والمساله الثانيه دعم الشباب في المبادرات الخاصه. واضح. قبل ما نحكي على المبادرات الخاصه، احنا اليوم عندنا مشكله راهو حقيقيه في التعليم. احنا اليوم الاختصاصات الموجوده في الجامعه لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل. رانا قاعدين ماشيين بالمسار القديم اللي بداوا في 2006 و2005 في نظام إمد، اللي قاعدين مانيش قاعدين نشوفوا شنو هو سوق الشغل يستحق 2030 و2040 و2050. قاعدين نفتحوا في اختصاصات، ساعات تلقى 3 أو 4 اختصاصات متشابهين في نفس الكليه، وحتى ما بيناتهم ما بين زوج كليات تقريبا 20 متر و30 متر، على غير المنوبه على غير السوس على غير الساقس. فما مجموعه من الاشكاليات. احنا اليوم يلزمنا نعمل دراسه حقيقيه شنو هو سوق الشغل يستحق 2025، شنو يستحق 2030، باش على ضوء هذاك نفتح افاق جديده ونفتح اختصاصات جديده، باش انا وقت اللي نلقى الطالب يقرا 3 سنين أو 5 سنين أو 8 سنين نلقى روحه اين في سوق الشغل. راك تشوف انت اليوم الدكاتره الباحثين المعطلين على العمل عندهم تو 7 شهور مضربين في مع تصميم في وزاره التعليم العالي وعاملين اضراب جوع ولا حياه لمن تنادي. انا اليوم كشاب يتسالني سؤال، معناها علاش قاعد نقرا؟ سؤال حقيقي، بينما انه عندي نعرف زملائي باك في سويت وباك في سديس وبطال. انا انت قاعد تقطع في في في نسبه الامل لدى الشباب، قاعد تدفع فيه نحو مغادره مقعد الدراسه، وهذا فيه مشكل كبير. وبرشوف الارقام في العلاقه بالتعليم العالي وفي خاصه التعليم الابتدائي والثانوي، شوفوا قداش نسبه التلامذه اللي تقادر مقاعد الدراسه لاسباب اجتماعيه او لاسباب. واضح. لانه حمزه، لانه الوقت قاعد يجري بينا، خلينا نترقوا معاك زاده. حسب رايك شنو الاليات اللي تسمح اليوم بتشريك الشباب الفعلي ضمن الحوار الوطني؟ والله شوف احنا بالنسبه للاليات قلنا انه شباب الاحزاب معنا، شباب المنظمات المجتمع المدني معنيين، ثم فئة أخرى ما موصلوش لها لا الأحزاب لا منظمات المجتمع المدني على مستوى الجهات، نجم تعمل تمثيلية في كل جهة أو على مستوى يكون ثم مؤتمر وطني خاص بالشباب. وأنا طلبنا عملناه في اللقاء وقت اللي عتمنا رئاسة الحكومة في السنة الفاتة، قلنا المجلس الأعلى للشباب هذا يلزم يكون مجلس قائم بذاته لما كل الفئات الموجودة داخل قطاع الشباب وياخذ برأيهم. وثم راهو اليوم مجموعة من الشباب، أنا قاعدين نحن اليوم نتخرجوا بالستين ألف في العام في الجامعة التونسية، قاعدين يقدموا في مشاريع كبيرة برشا تستثمر فيها دول أخرى. احنا اليوم مش مستثمروش فيها كبلاد، كل القطاعات النجم نستثمروا فيها بمبادرات بإمكانيات بسيطة معناها تأثير من أساتذتنا أساتذة الجامعة التونسية اللي الجامعة التونسية اللي خرجت العديد من الإطارات. واضح جدا. يعني نحبوا نقدموا رانش منقدموا، إذا كان ما نحبوش ندخلوا ما نحبوش. واضح جدا. نحب نشكر برشا على تدخلك معنا حمزة عكيشي أمين عام اتحاد طلبة تونسي، شكرا لك مرة أخرى على التدخل. ومازلنا مستمعينا مواصلين معكم فقراتنا، باش نكونوا بعد شوية في قراءة مع القاضي والناشط بالمجتمع المدني وليد لوجيني عفوا اللي يكون حاضر معنا عبر الهاتف. خليني زادة نجاوب مجموعة من مستمعينا اللي كانوا يتسائلوا علاش ديما ضيوفنا يكونوا حاضرين فقط بالهاتف. رأوا الحضور بالهاتف هذا يعاوننا زادة على عدم انتشار الفيروس فيروس كورونا ويحمينا ويحميكم ويحمي كل ضيوفنا. لذا نأمنوا لكم كل الفقرات إن شاء الله وكل الضيوف حتى يعطوكم المعلومة حتى يكونوا حاضرين معنا ويشاركونا ولكن نحمر وإحنا ونحموهم. فاصل ورجعين ما تبعدوش بعيدة. رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار وهذه مستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي وين وصلنا بالضبط مع المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية لصاحب قبلي سيد علي حديد. صباح النور. ألو. صباح النور سي علي. صباح الفل، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين. شكرا ليك، مرحبا بك مرة أخرى. واليوم نتحدث عن مستجدات الوضع الوبائي كالعادة، هل إنه فما عدد من الإصابات جديدة سجلتها ولاية قبلي؟ تم عدد من الإصابات الجديدة، جت البارح نتائج نتاع العينات بقيه العينات نتاع 19 و20 ايه فما حتى بعض العينات القليله من 22 سجلنا 14 حاله ايجابيه جديده ليصبح عدد الجمله اصابات منذ بدايه الموجه الثانيه 4389 على فكره دون هذه ال 14 حاله جديده دون احتساب التحاليل السريعه يعني هذه من المخابر الخاصه والحكوميه المخابر الخاصه ومن مخبر نرجع لمخبر القصاب العينات نزيد نذكر ديما الاخوه يخلطوا شويه في كي نقولوا عدد الاصابات الجديده من عينات 20 وبعض من 21 20 و21 اي معناتها العينات نتاع 22 و23 و24 و25 مازالوا هذوما باش نولوا واضحين قلت يعني رجعنا سي علي لتاخير النتائج كما كانت الفتره الماضيه يعني اليوم 27 لان ولينا ولنا مخبر مرجعي واحد معناتنا سنين قبل كانت معناها شويه ثم اريحيه في المخبر واحد ومقتار في البعد وكهرباء تهز توصل ويرجع للسبب الرئيسي انه ما عندناش مخبر احسن حل هو ان مخبر قبل لي يولي يخدم وكهو واضح جدا نمشوا للحالات فما وفيات اي الوفيات 168 زدنا واحد على امس الله يرحمهم ويصبر ذويهم الحالات المتعافيه 3861 اي والنشطة. والحالات النشطه في ولايه قبلي 360 حال التوزيع الجغرافي سي علي نجم نعطوا التوزيع الجغرافي اختي مازال ما فماش مازلنا. ديما اذا يحضر نجم كبير التوزيع الجغرافي واضح جدا وقت اللي تحصلوا عليه نقولوا كما المره فاتت ان شاء الله باهي فقرتنا المهمه جدا وهي الوقايه سي علي والله الوقايه تو نزيدوا نحصوا اكثر على الوقايه ان شاء الله يا ربي تبقى الحالات الايجابيه تنقص هكا تنقص الحالات الايجابيه مش معناها احنا نسيب وما عادش هو سي علي سامحني نتفاعل معاك سي علي بس نزيدوا نقصوا من الحالات الايجابيه سي علي هو كيف نحكوا على 14 حاله جديده هو مش معناها راهو نقصوا الحالات لانه كما قلت انت هو هذايا مبقي من نتائج 21 و20 دونك راهو مازال التاريخ اليوم راهو 27 شوفوا قداش من نهار ما بيناتهم الله اعلم قداش فما من حاله عدد الحالات مربوط بعدد العينات وين نعملوا اكثر عينات وين باش نلقوا اكثر حالات ايجابيه اذا نزيد نشدوا اكثر نلتزم طبعا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامه وحفظ تحت الايدي اي وهذا هو سلاحنا في المعركه اللي ديما نذكروا به هي حقيقه معركه ومعركه كبيره ضد مجهول زاد اليوم ان شاء الله ربي ينصرنا عليه وان شاء الله يا ربي أمين. يرفع علينا هالوباء والبلاء شكرا ليك سي علي على تدخلك معنا واذا فما جديد ديما تنجم تتدخل شكرا ليك مره اخرى دونك مستمعينا كما كنتوا تسمعوا 14 حاله جديده ايجابيه تسجلها ولايه قبلي هذايا بتاريخ 20 و 21 يعني تعرفوا كانت التحاليل وصلت ووقتها كان قال لنا سي علي الحديد انه فما عدد من التحاليل اللي مازالت ما وصلتش لي ولايه قبلي باعتبار انه غياب المخبر في قبلي ويبعث لتونس العاصمه فهذوما 14 حاله جديده الحالات النشطه 360 حاله والعدد الجملي يوصل في ولايه قبلي حقيقه مروع العدد الجملي 4389 حاله و168 حاله وفاه ربي يرحمهم ربي يصبر ذويهم لانه موجع جدا فقد الاحباب دونك التزموا وكهو التزموا بالبروتوكول الصحي كماماتكم بربي اللي حاطينهم لوطة واللي حاطينه في جوبتهم واللي مازالوا ما لبسوهمش البسوا كماماتكم مادامكم خرجتوا فاصل ورجعين لكم ما تبعدوش نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة أسهر الشمس ليلي وفجري سلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زواف أم السلطنة تعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد لسه يا روحي يعيش من روحي جروحك وجروحي يشفي هالنسيان لسه يا نفس زواف أم سلطنة معنا بين رنين الكاس ورنة الألحان نفس وافهم سلطنة معنا نفس وافهم الإذاعة الأكثر قربا في تونس تستمتع بكل لحظة من وقتك لا تمشي المانيج ولا تلوج على السال دو جو جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في اقوى برمجة موسيقية مشيخة بالفن الموسيقى اللي تعملي انتي معلمة في الشياكة والاناقة نظرة منك اقوى طاقة واخدة جزة في اللباقة بنتي ناس متعلمة انتي معلمة نفسي واف ام الموسيقى اللي تعملي كيف حديث الناس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار رجعنا لكم مستمعينا واصلين معكم لقاءنا هدايا ليتواصل حتى نص النهار نمشي مع بعضنا لأخبار دار الأخبار الجهوية والوطنية نبدوها بالأخبار الجهوية وين يواصل موظفي التربية إضرابهم الحضوري لليوم 69 في الإطار هذا يحضر معنا عبر الهاتف أحد المضربين المنجي بن فرج مرحبا بك سي منجي مرحبا مرحبا بك في البداية لو كان نذكر المستمعين بمطالبكم وأسباب الإضرابة مرحبا قبل ما نوصلوا للمطالب اللي هي معناها نحب نترحم على زميننا في عبد القادر القطري الله يرحمه الله يرحمه معناها فقدناه أثر فينا برشا أكيد ابني خلى بقعة معناها في وسطنا بعد تالي نمشوا للمطالب هي مطالب قديمة ماشي جديدة أي. مطالب مشروعة اللي هي معناها تفعيل محضر اتفاق 17 ماي فيها 90 دينار منحة 90 دينار أي. اللي قطاعات الكل خذتها حصلت عليها طلبناها احنا ما اخذناهاش ترقية استثنائية كيف كيف معناها تحصلت عليها القطاعات الأخرى أي. ما عدا قطاع موظفي التربية تنقيح القانون الأساسي اتماج معناها اتماج زملانا السلك الإداري مشترك. هذه مجمل المطالب. بيه سي المنجي، إضراب يتواصل إلى 69 يوم، يخلينا نتسألوا شو اللي صار في 69 يوم؟ هل كان فما تواصل مع الجهة المسؤولة؟ هل فما بادرة على الأقل بتسوية الوضعيات وإلا له؟ والله بالنسبة لسلطة الإشراف عولت على المماطلة والتسويف كالعادة، لكن بإصرار من نضال زميلاتنا وزملانا بمرابطة يومية باعتصام في المندوبيات واعتصام الجامعة العامة متاعنا في الوزارة طيلة 69 يوم والإصرار على تحقيق وتفعيل محضر الاتفاق. ما عدا ذلك احنا ما نحكوش على عودة وعلى سنة واكمال سنة دراسية بدون تفعيل محضر الاتفاق. يعني باش توصلوا الإضراب حتى الاستجابة. بالنسبة للوزارة ديما تحكي بالنسبة للوزارة تحكي على ثم حلحلة للموضوع وقاعد معناها تخالط في الرأي العام وإلى آخره، لكن هي تربح في الوقت. احنا ننتظر ثم بوادر انفراج على لسان معناها الأخ حفيظ حفيظ يقول معنا تم جلسة في أول أسبوع المقبل. نحن نتفائل خير كي يحلحل هذا الملف مع معية زملائنا القيمين. احنا باش نذكروا رانا مانيش وحدنا في الإضراب، مطالب معنا محطوطة على الطاولة، نأمل كونها تفعل ونرجعوا معنا نخدموا وما تمش حتى مشكل. وحنا راهو الإضراب معناه ماهوش غاية لكن لأمر معناها فرض علينا كونا نناضل من أجل تحقيق ما طلبنا المشروع. وشكرا سي المنجي بن فرج، شكرا لك على مداخلتك معنا، يعطيك الصحة. شكرا لك مرة أخرى. مواصلين في أخبارنا الجهوية، ونتسجل قبل اليوم 14 حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، وهذه تحاليل يوم 20 و21 جنفي، ويصل العدد الجملي إلى 4389. مع العلم أنه سجلت ولاية قبل 168 حالة وفاة ويبلغ العدد حالات النشطة إلى 360 حالة نشطة في ولاية قبلية. كان ذا يوافق ما أفادنا به المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلية. كان شار رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلية أحمد ساسي خلال تدخل الهاتفي لأمس 3 الموافق ل 26 جنفي إلى أن المشاريع المبرمجة للشركة فيها مشاريع على المستويين القريبين والبعيد زادا. هذا وقامت الشركة بمشاريع بصفة مستعجلة على خلفية إشكاليات نقص الموارد المائية خلال فصل الصيف من خلال الانقطاعات المتكررة للماء، وإن عملت تناد على تعزيز الموارد ببعض المناطق منها منطقة قبلي عبر ربط وحفر وتجهيز بئر الرحمات اللي تنطلق أشغالها قريبا، ومنطقة القطعية وحفر وربط وتجهيز بئر إضافية إلى منطقة زعفرانة، وذلك لتجاوز إشكاليات صيف الفرطة وفق تعبيره. نمشوا للأخبار الوطنية، وإن صادق مجلس نواب الشعب أمس 3/26 جنفي على منح الثقة ل 11 وزير ضمن تحوير الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة هشام المشيشي. وكانت حصل الوزراء على الأصوات التالية: وزير العدل يوسف الزواغي كانت حصل على 140 نعمة، وزير الداخلية وليد الذهبي 138 نعمة، وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية عبد اللطيف المساوي 144 نعمة، وزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد 140 نعم، وزير الصحة الهادي خيري 137 نعمة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا بن مصباح 136 نعمة. وزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس 131 نعمة. وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامن يوسف نيرة 118 نعمة. وزير الشباب والرياضة زكريا بالخوجة 138 نعمة. وزير الفلاحة أسامة الخريجي ب 128 نعمة. وزير الشؤون الثقافية يوسف بن إبراهيم 141 نعمة. درب الرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم 23 جام في أمران يقضيا بالتمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021 في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة والمسلمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 حتى 2016، وفي صلوحية بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي المسلمة خلال كامل سنوات 2011 حتى 2016، معناتها 2011 12 13 14 و15 حتى توصل ل 2016. كانت عهد رئيس الحكومة هشام المشيشي بفتح آفاق جديدة للشباب من خلال التكوين بمدرسة الفرصة الثانية في شراكة بين القطاعين العام والخاصة، وإشار إلى أنه لم يفقد الأمل في الدولة ومؤسساتها والقدرة على الخروج من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإنجاز والبناء. هذه كانت أهم الأخبار الوطنية والجهوية، بعد شوية راجعين لكم، ما تبعدوش بعيدة. آخر ناس مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار. رجعنا لكم مستمعينا واصلين معكم لقائنا، خلينا نستقبله عبر الهاتف القاضي والناشط بالمجتمع المدني وليد لوغيني. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المستمعين راديو نبدأ، وشكرا على الاستضافة. مشكور على قبولك الدعوة، وخلينا نبدأ معك موضوعنا. كانت قررت وزارة الصحة الحجر الشامل، أقرت وزارة الصحة الحجر الجزئي، وأقرت وزارة الصحة الحجر الموجه، ثم المنظومة الصحية فالسة ولا حل إلا للحجر الشامل حسب الدكتور ذكر لهذب في تدوينه لي. الدكتورة نصاف بن علي الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة تقول لي الوضع خطير ودقيق، ولكن زادة وزارة الصحة تقر الحجر الموجه. في نفس الوقت زاد اللجنة العلمية كل 4 ساعة يتوفى شخص في تونس بسبب فيروس كورونا. الأخبار تتواتر خبر ورا خبر، ثم يقولون قرارات بالجملة، ووزارة الصحة تقول إنه اللجنة العلمية تقترح حجر صحي كل آخر أسبوع، ثم تقول انه الوضع غير مطمئن بالمره، وانه المستشفيات زاده غير قادر على استيعاب عدد الحالات الموجوده في الانعاش. قررت بالجمله تململ ارتباك، والا هي حلول تراها وزاره الصحه. حبينا نحكي معك في قراءتك لهالقرارات هذه المتواتره واللي جت ورا بعضها. شكرا لك. بالفعل كما كنت تحكي توا عدد في القرارات اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة، هو في الحقيقة مش من قبل وزارة الصحة، لأنه يبدو أنه فما مقترحات أخرى كانت في الفترة الأخيرة نحكي على الأقل من اللجنة العلمية اللجنة الوطنية. هي أزمة الكورونا هذه شنو تطرح علينا نحن؟ في المرحلة الأولى تطرح إشكال حول قدرة وطاقة الاستيعاب لعدد المرض. بمعنى شنو؟ بمعنى يلزم السياسات التي تتخذها الدولة خلي ديما الإطار الصحي والمنظومة الصحية تشتغل بأريحية. وقت تحس أنه قراراتها ممكن أنها تؤدي لأنه هذه المنظومة لن تشتغل بأريحية، وباش يصبح طبعا ضغط كبير عليها، يصبح حق المواطن في الصحة من الممكن أنه يتمس، يلزم الحكومة تغير في سياستها للحفاظ على هذه المبادئ. لأنه نحن رهاننا في الكورونا في الفترة الأولى رهاننا مش أنه نداويه الكورونا، رهاننا خاطر عارفين ما عندناش دواء، رهاننا أنه كيفاش بسياستنا الصحية وبسياستنا في اتخاذ القرارات أنه نوصلوا نخليه مستشفياتنا نقولوا نحن باللغة العامية نتاعنا متفرحدة، ما هيش تخدم مخنوقة لا من حيث البرسونال معناها العدد بتاع الناس، لا من حيث القدرة على الارتعاف في الأسرة بتاع الانعاش ولا بتاع التنفس في الاتجاه. جاءت الحكومة في مع نحكيتها في الفترة الأخرانية، خلينا من الأخطاء اللي عملوها نوصلنا للسر حالة وعاودوا حلوا الحدود ومعناها وباقي يبروا في ذلك بكل صحة رفع هذاك كل غيرنا منه نحكي طبعا. لكن خليني نتفاعل معك شوي. البارح زاد رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب في خلال حضوره لمنح الثقة للوزراء الجدد اللي كان اقترحهم، يعني تناول خطاب طويل، ولكن موضوع الصحة غير مهم بالنسبة لي، يعني ما جبدش عليه جملة. كيفاش باش نداوي الكورونا، كيفاش باش نداوي الناس اللي تصابت، كيفاش باش نتعاملوا سياسات جديدة، ما فماش حتى خبر. وقتها نتسألوا على دور السياسة مقابل زادة دور صحة المواطن. شوف اليوم الحكومة والحزام المحيط بالحكومة الأفكار حزام السياسي اختاروا الاقتصاد على صحة المواطن. خلينا نكون واضحين، وهذا الأمر معناها جلي، لأنه خلينا نكمل لك في التسلسل. وعلاش البارح ما حكيتش؟ ما عندوش أسباب. إما إنه المسألة ما تعنيش أو ما عندوش حلول. هذا علاش ما حكيتش؟ انه ما تعنيش، ما نتصورش، خاطر انا ما نوصلش في التحليل يقول انه رئيس الحكومة التونسي كيف مولي ما يعنيش. اللي اكيد انه ما عندوش حلول وفاهم انه الازمة اكبر من قدرته واكبر من قدرة الدولة. الازمة اللي وصلنا لها خاطر احنا كنا نجم ما نوصلش البلاصة هذه. الذهن الاول كما كنت نحكي لك. ايه. هي حكايه طاقه الاستيعاب، هذاك يدلل انه الدوله تاخذ سياسه صحيحه من اجل الحفاظ على صحه مواطنيها وتقديم خدمات ذات نوعيه جيده في الميدان الصحي. جاي هو توا حط عمل القرارات فتره بتاع نتاع نوفمبر تتعلق بزياده تاثيره الانعاش وزياده تاثيره الاكسجين والى اخره، لكن رغم ذلك الى حد يخرجوا الطب نتاع اللجنه العلميه يقول لك رانا فتره اخرى باش نوليو الناس تموت في الشارع، وهذا قال احد اطباء اللجنه العلميه. بخلاف ذاك التهيب. اليوم شنو الرهان الثاني بالضبط بالمثل؟ بمسألة التعاطي مع كورونا، وهذا راك باش تقيم راك انت المسألة. الرهان الثاني بالضبط هو التلقيح. اليوم نحن ما عادش عندنا حالة مرضية ما عندهاش دواء أو وقاية. اليوم عندنا أصبح تلقيح اللي هو وقاية لهذا المرض. الدولة الدواء ما جابت. بخصوص رهانات أساسية، طاقة الاستيعاب والتلقيح اللي باش يعطينا أنه مش نمضي في المستقبل، الزوز فشلوا فيهم. وفشل ذريع يعني حكومات هم أقل من هكا أخطاء في بلدان أخرى لا تكرم بمنحة ثقة في البرلمانات. وهذا من المفارقات في تونس. الأزمات الاقتصادية اللي موجودة في تونس، تكريس الطبقية الاجتماعية اللي تفتح على السطح خاصة مع وباء كورونا واللي شهدت تونس مؤخرا من الاحتجاجات الشعبية والتنازع السياسي زادة في المقابل، كيفاش تشوف الوضع السياسي اليوم والاجتماعي؟ شو قراءتك ليه؟ شوف نحكيه بصراحة الوضع السياسي محتقر جدا. الوضع السياسي اليوم مفماش خايف ناظم يقول انه غدوة فما فيه امل، للأسف فرق شان هذا القول، لانه انت كي تعمل في السياسة سواء في الحكم او في المعارضة انا راه نحمل مسؤولية زوج اطراف مش بغاية معناها التعويم، لا هذه حقيقة. اليوم ما عندناش رجال سياسة تفكر في الشعب وفي مستقبل الشعب، عندنا ناس واضح انه عندنا رجال سياسة تفكر في مستقبلها الشخصي في كاريرها هي في السي في نتاعها في طموحاتها الشخصية وما تخممش جملة في الشعب. وهذا تعرف معناها بشكل بسيط توا ندوروا نحن اي ولاية في تونس اي ولايه داخليه او ظروفهم ولايه ونشوفوا من بعد 14 جون في 2011 لليوم شنو هي بتزيد؟ قداش من كيان بتزيد؟ قداش من متوسط بتزيد؟ قداش من مدرسه تحسنت؟ هذه المعايير الموضوعيه نجموا من خلالها نقيموا السيادات. هذا واضح انه فاشل. علاش فاشل؟ لانه الثوره اللي قامت على بن علي ما قامتش على بن علي واحد، قامت على منظومة فاسدة. هذه المنظومة الفاسدة اللي كانت تعتبر انه التنمية حكي على جهات دون جهات. اليوم المنظومة الفاسدة هذية استطاعت انها تتحالف مع المنظومة اللي جت بعد 14 جون في جزء منها. وهذا هو اليوم الجو العام في البلاد اللي الناس الكل فايقين به والناس كنا نحكيوا عليه. باهي. نسبة الفقر، نسبة البطالة، نسبة زادة الطبقية زادت برشا في تونس. وخلينا نخصصوا قبلي باعتبار انه انت كنت والي في قبلي لسنة 2000 وبسنة 2016. معك المنطقة عايشت ولا ذاك معناها من الوليت اللي نعتبرهم باهين وخدمت انا وياه وربي وفقك. لا مانيش باش نعملوا لك مشاكل ولكن باش نسالوك على الشان العام في ولايه قبلي. دونك باعتبار انك كنت والي وعندك زاد علم على كل المشاغل اللي كانت موجوده في الجهه، طلبات المواطن واستحقاقات المواطن اليوم، خاصه التشغيل اللي طالب بها المواطن منذ الثورة وما قبل الثورة، هو يطالب بتشغيل وجات الثورة ماشي في بلان وهو سيحقق على الأقل وإلا وصل لي خيط من الأمل حتى يوصل للتشغيل اللي حلم به برشا. مع زاد نعرفوا أن المواطن اللي كان في وقت الثورة اللي كان صغير مثلا في العشرينات اليوم راه في الثلاثينات، واللي في الثلاثينات اليوم في الأربعينات. دونك المواطن كبر اليوم مع زاد المشاغل هذه والمطالب هذه زاد كبرت معاه. هل تشوف اليوم أنه على الأقل فما حلول لولاية قبلي للمواطن في قبلي حتى يتمتع بالمطالب اللي كان طالب بها في الثورة من تشغيل وحرية وكرامة؟ شوف الحل يمكن ان ياتي لقبلي وحده دون تونس كامله. هذا غلط، هذا خطا في السياسه العامه في تونس مع كل ولايات وكل شيء. الامر مش مقصور على قبلي. والتشغيل هو الكرامة الحقيقية للإنسان. رغم أنا ما مش لأنه عندي حرية تعبير ولأنه قادر نمشي نصوت قادر نمشي ننتخب حتى الانتخاب مش كون يأثر عليه بالمال السياسي وإلى آخره، فهمتني؟ لكن على الأقل واحد يمشي يصوت ما يخممش ومتشي عقل على روحه وإلى آخره. هذا جزء من الكرامة. الإنسان الجيعان اللي عمره 30 سنة أو 35 سنة ومازال يمد في يده لبوه وامه شيخه ومصروفه حتى كان يلقى عنده نص ساعة. والإنسان اللي خمم في حرقه هو عمره 40 سنة لأنه ما لقاش مستقبله في تونس. أنا مرة نحكي لو جماعة في مؤتمر الشباب وحرية المرأة قلت لهم حتى يعرفها المرأة، قلت لهم عمره 50 سنة ما يعرفش المرأة، ما يعرفهاش، أحكي له أنت على حريتها. والمرأة كيف نفس الشيء نحكي. يعني شوف الحريات وإلى آخره هذه مسألة مهمة، لكن الأساس هو اللي يحسه المواطن يوميا. شنو أخرج عبر ولا نتفهم الشباب الغاضب، نتفهم مش معناها نتفهم معناها أخرج عايد وبرا ولا ما احنا فهمناك. يعني ما خرجناش من خطاب فهمتكم تاع 14 شهر ومانيش حابين نخرجوا منه. تقول لي أنت الحلول، أي شوف الحلول فما زوز خيارات. ثم انه الدولة القطاع العام تستثمر وتفتح مشاريع كبرى. وهذا يبدو انه انطلاقا من تعهدات الدولة مع صندوق النقد الدولي في عدم معناها انها ما تصرفش في الانفاق في في في مسائل نتاع ما تدخلش في الاقتصاد كطرف. كذلك الدولة كيف كنا احنا قبل كانت عندها معمل شنو ومعمل شنو تابعين الدولة، وكل جهة فيها مشروع محلول كبير يخدم في العباد اللي غادي كان داير ورجال والناس معناها العجله تدور والفلوس تدور والناس تعيش لاباس، فهمتني؟ باهي هذا توا ما عادش نجم تعملوا الدولة باش تشغل في الوظيفه العموميه. كذلك من خلال التزامات الدوله ماهيش باش تشغل، ولازم تقعد تحكي للشبيبه بكل وضوح تقول لهم راكم ما كنتوش تشتغلوا باش قاعد عنا. قاعد عنا القطاع الخاص. القطاع الخاص فيه زوز انواع. ثم الناس اللي عندها فلوس وربي يزيدها وتحب تستثمر وتعمل مشاريع كبرى. سواء مواطنين تونس او مواطنين من الخارج. انت كدوله تهلش الاجراءات وحينتش النصوص القانونيه وفرتش بنيه تحتيه من قطارات وغيره اللي تساعد هؤلاء المستثمرين على انهم يستثمروا في المناطق الداخليه من اجل انهم يحلوا مشاريع كبرى. فمثلا في دبي 100 دير في دبي كان يحل مشروع كبير بما يتعلق بحليب الناقة فيه كميات كبيرة يتم إنتاجه سنوياً ويطيش وما يتمش استغلاله كما يلزم. تقول شو قداش ينجم يشغل مثال بسيط. تقول شو معناه قداش ينجم يشغل تشغيل مباشر وغير مباشر. هنا سؤال على دعم الدولة للمشاريع الخاصة، وزاد فما أصحاب المشاريع الخاصة اللي هي انهارت خلال الوباء الفيروس كورونا ساهم في انهيار عديد المشاريع الصغرى وتعب حقيقة أصحابها. أي لا أبس نجيب نجيب رؤوس أموال نعاونوها باش تستثمر في مناخ اقتصادي نظيف، مناخ اقتصادي ما فيهش الابتزاز ما فيهش الروتين الإداري ما فيهش المحسوبية والفساد. واضح. هذا ما عملناش وما نجمناش نعملوه، وحتى اللي شي حب يعمله ما يخليهش يعمل الحاجة الثانية هي انه البعض للحساب الخاص بعض مشاريع من خلال الكروب به نجي ونشوفه. نحن اكبر بنك اللي هو متكلف الموضوع هذا اللي هو بديف. هل انه القانون المتعلق ببنح القروض وشروط اسناد القروض للمشاريع وشروط المشاريع المطلوبه تتمشى مع واقع الجهات ولا لا؟ ما تتمشيش. ما تتمشيش باهي. انت هنا الجيل معناها الشاب لا يرقى قطاع عام يقبله. لا يرقى قطاع خاص قوي قادر انه هذا هو السؤال. لا يرقى ميدان بتاع بعث الحساب الخاص يسير ويتمشى مع واقع. طب سامحني طبعا مشاريع مثلا نجي انت تمشي مش عارف انا اي جهه نختار مثلا كل قطري مثال طبعا مشاريع ما تمشيش فيها خارطه حسب خصوصيات الجهات. واضح. ما ينجحش فيها. واضح. طبعا مشاريع اخرى مثل 5 ملايين ينجم يولي قدوه رجل اعمال. هذا شي يتطلب يتطلب اراده اولا. ثانيا يتطلب تنقيح القوانين. ثانيا يتطلب سلطه فاهمه للواقع مش فاهمه للناس المستفيده من الواقع. واضح، وصلت الفكرة، لأنه الوقت قاعد يجري بينا سي وليد. خلينا نمشوا لنقطة مهمة جدا. نسمع المدة الأخيرة جعجعة كبيرة، هاي بخرة باش تدخل بأبقار مصابة بمرض اللسان الأزرق، ها وغيرها من المواد الفاسدة اللي تدخل، أطنان مواد غذائية ومواد استهلاكية اللي يستعملها المواطن اليوم في تونس، ونسمع بلبلة كبيرة وبعض ما نشوفوش حتى دخان وراء الحكاية. لا بحث يفتح ولا تحقيق يفتح ولا غيره، شو اللي قاعد صاير اليوم؟ شوف أنا الحاجة اللي قاعد صاير ساحة نحكيه في قبل ما نسمعك التحقيق في أربعة دقائق سي وليد. أربعة دقائق اليوم نحن أصبحنا عنا تخلي عن حس المواطنة والوطنيين في كل القطاعات وفي كل المجالات، وحتى كل واحد معناها أي واحد يلوش في مصلحته والربح السهل، ومهما كانت طريقة هذه الربح السهل تقتل عباد تبرر عباد ما هي مشكلة. فيما يتعلق بالبحر وفيما يتعلق فتح البحر، انا مطلب وطلبت هذا حتى من شؤون مساله قضاء، قلت لهم قولوا للمحاكم تعود تنشر نتائج ابحاث باش المواطن يتمين. قال لي لا، نحن القضاء يلزم يخدم في صمت. يلقي الواقع تغير اليوم اليوم ماهوش القضاء نتاع الستينات، من حق المواطن انه يعرف المعلومه. اي فوالا، غير اليوم فما اعلام حر، ما تنجمش تعمل اعلام حر ومجتمع مدني حر وبالمقابل تقعد المؤسسات تدك على الواح. واش عامل انت قانون نفاذ المعلومة؟ علاش عامله؟ علاش عامله؟ وقت اللي انت مازلت عندك اليوم ناس تحكم في المؤسسات تتعامل بعقلية متحجرة مش مستوعبة واقعها، مش مستوعبة منطق الثورة اللي في تونس، وتقاوم فيه وتقاوم في أي واحد تؤمن به المنطق هذا. واضح، ما منحبش. واضح جدا، ان شاء الله تكون موجود معنا في حصص اخرى ونحكم مطولا على مواضيع مختلفه. حاب نشكرك برشا القاضي والناشط بالمجتمع المدني وليد لوجيني على حضورك معنا، شكرا لك. بعد شويه نحكو على دمج ثلاثيه ثانيه وثالثه بقرار من وزاره التربيه، ولكن هذايا يطرح سؤال كبير لدى الاولياء لدى التلاميذ وزيد المنظومة التربوية الكل، شو ما بيش يصير. بعد شوية يحضروا معنا مجموعة من الأطراف ونحكوا في الموضوع. إذا تحبوا تتفاعلوا أبعثونا أكيد تفاعلكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، نفزاوة فام عفوا، تخلونا تعليقاتكم تحت اللايف متاعنا، ولا تتصلوا بينا زيدا على رقمنا 75 493 859. فاصل ورجعين لكم. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. خاصة وياك ما تلعشك جواك البحر ما تدوش أسر ظالم وطبع الغدر ما كنت متوقع غدرك أقوى من البحر البحر ما تدوش أسر ظالم وطبع الغدر ما كنت متوقع غدرك أقوى من البحر حتى يوم قال شلون عندي كل هذا الصبر أريد أشوف حتى لو باقي لحظة من العمر أشوف استمتع بكل لحظة من وقتك لا تمشي المناج ولا تلوج على السال دو جو جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في اقوى برمجة موسيقية وشيخ مع بير مختار من الاثنين للخميس من العشرة لنص النهار رجعنا معكم مستمعينا مواصلين معكم المشوار في كيفاش وعلاش إدماج الثلاثي الثاني والثالث اللي يتحول إلى سداسية حسب بلاغ كان صدر عن وزارة التربية وهذا يخلينا نتسألوا على انعكاسات هالإدماج هذايا خلفياته وقراءة ليه أكيد باش يحضر معنا المنسق الوطني لتنسيقية أولياء غاضبون سيد حسن بن عبد العزيز الشك مرحبا بك مرحبا صباح الخير أختي صباح النور أهلا وسهلا بك مرحبا بك على إذاعة نبزة وفاء شكرا لك نتسألوا اليوم بعد البلاغ صادر عن وزارة التربية اللي يقضي بإدماج الثلاثي الثاني والثالث وتحويلهم إلى السداسية كم هائل من الدروس حتى بعد التنقيح حتى بعد زادة إفراغ بعض المحتويات والتلامذة كانوا في خلينا نقولوا عطلة طويلة خاصة أنه كانوا في الحجر التام كانوا موجودين في الدار ثم يرجعوا باش يقروا مجموعة من الدروس وامتحانات باش تكون ما نوع مش عارفين اسكو الامتحانات هذه باش تكون شاملة على كل الدروس اللي باش يقروها شو تأثيرات الدروس هذه والدمج هذية على التلاميذ باش نحكو معاك في هذية وأكثر لكن قبل حبيت نسمعك رأي الشارع لأنه مراسلة نفزة وفام كانت هبطت للشارع سألت التلاميذ والأولياء عن رأيهم اليوم في إدماج هالثلاثيتين وهكا كان رأيهم تحس برأي جي خطرها هي يعملون لهم زوز يعني ترمستية مش تعرفهم شيء كما الأولى تتمشي لهم كل في العطل وكل شيء على الأقل هذه بريود هنا على الأقل على بعض يخروها لهم بش يستوعبوا شوي الذر مساعدنيش معنا دمج ثلاثية خاطر ما عناش وقت معنا شحضروا فيه تدرس ياسر رأيي في دمج الثلاثية ما تساعدنيش نيش دمج ثلاثية ونحب ترجع ثلاثية عادية يعني ثلاثة ترمستات دمج ثلاثية الثانية والثالثة مش مساعدين من بعضهم على خاطر التلميذ عنده الحق انه يزيد مويا آخر عليه مش تعطيه مويا برك احنا ماذا فينا نزيده معناها دفور كنترول وكنترول ثاني وسنتيز وسنتيز من الأخر مش تعطينا دفور كنترول برك ودفور سنتيز برك معناها فهمتي مش مويا برك حتى تدوز مويانات فمش من التلميذ الطايح يطلع المويا متاع ساعدنيش دمج الثلاثية ثانية مع الثالثة وبطر يتراكم الدروس وكل دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة مش مساعدنا كتلاميذ أولا تكدس علينا البرنامج يعني متاع أربع شهور في عوض باش نعدوه على أربع مرات اللي هو كنترول الأول والسنتيز باش نعدو دفوراتنا باش نبدو نعدو كنترول دفورات اللي نورمالمون نعدوهم على زوج باش نعدوهم على على أربعة باش نعدوهم على زوج كهو معناه فهمتني يعني في عوض زوج تريمستر بدات لنا وحده برك برشا علينا قداش باش نحضروا قداش باش نقروا معناه رايي في دمج الثلاثيه ما تساعدني تحسن نعود نرحب بك مرة أخرى كنت تسمع في آراء الأولياء وزاد التلاميذ اللي كانوا موجودين يعني عدد كبير وكلهم يقولوا ما تساعدنيش الدمج فتعليقك والله أول حاجة صباح الخير الناس الكل ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة بالهاتف. على كل حال هو توا هذا امر يلزم نحطوا الامور في الكونتكست نتاعها, يعني في الظروف نتاعها, والناس كل تعرف انه الظروف هذه طارئة للعالم الكل, ما نحكيوش على تونس برك. لذا بالطبع الاولياء والتلاميذ عندهم هل يعني الملاحظات وعندهم هل عدم الرضام وفي ولكن هل الوزارة, أنا مانيش باش ندافع على الوزارة أكثر من باش ندافع على الأولياء, تبقى يلزم نقول ونعطيه, وإحنا زادة كأولياء يلزم نعطيه البديل. ما هو البديل؟ يعني نرجعوا كما قبل كما يحبوا التوا صغيرات يقول لك أنا أعطيني شانس أكثر باش نجم نقوي روحي في الثالثة ولا في الدوزيام والتروزيام تريمس. خاصة وأنه الثلاثية الأولى سي حسن كان فيها ضغط كبير من الامتحانات, وكان فيها عدد كبير من الامتحانات اللي عداها تلميذ في نفس اليوم. صحيح, وهذا شيء ماهوش مقبول. ومن وزارة التربية زادت تقول أنه هذا يأثر على أعداد ومعناه مستويات التلامذة. طبعا يأثر, هو باش يأثر في العالم الكل. انت رناه كانوا في فرنسا, لا نقولوا احنا ديما فرنسا نجمو نحكيوا على بلدان اخرين, ما عندهمش باك سنة, عندهم باك ما عملناه, يعني باش ياخذوا المعدلات نتاع على مدار السنة. حين اذا كان بالطبع يلزم الاولياء, هو علاش ما يوصلش الصوت نتاع الاولياء او نتاع التلاميذ ولا الاهتمام نتاع الاولياء؟ على خاطر الاولياء, باش نحل قوس سمحني اما باش نرجع لك على الجواب, اللي الاولياء مش منظمين. كل مره يعني وين تحنا الفرصه وين تجينا الفرصه باش نقولوا يا اولياء نظموا روحكم في جمعيات باش يبدا صوتكم موصول. على كل حال احنا من ناحيتنا نسعاو باش نوصلوا, ولكن زاد الاداره والترميست الاولى الثلاثي الاول شنو قراو فيه الصغار؟ ما قراوش فيه برسكو ريان, دونك مجبوره تو. وعلاش عاملين السداسي الوزاره؟ على خاطر فما تقلبات مازلنا ما نعرفوش, بشوفه الكوفيد مش بشوفه, هل الوباء هذا حتى والعفتراض انه بلدان الكل باش تمشي يعني تعمل التلقيح, ماهوش باش تحل الامور بالنسبه للتعليم او للاقتصاد او البديل. ما فماش بديل. يقول لك انا صغير اعطيني فرصتي, ايه اعطيتك فرصتك, هاي جات الفرصه. والصغير ما عنده هو زاد معليش يلوم لانه التلميذ ما قرا حتى شيء فيها بريسك. يقول لك انا باش نمنع السنه الدراسيه الوزاره خليني انا نعمل السداسي ونعمل كنترول كونتينيو, نعرف نعمل لمت الكنترول هذا بصفه مسترسله, وبعد ناخذ باش ناخذ من بعد لبيان. ضرب سنين, ضرب واحد في التريمستر الاول في الثلاثيه الاولى, وضرب سنين في السداسيه يعني في الدمج هذا نتاع لي دو تريمستر. فما اللي ما يساعدهمش وفما صغار اللي يساعدهم. معناها المشكل من ناحيتين. تبقى فما حاجه نجموا نعيبوها على الوزاره, انه ما ياخذوش او ما يسمعوش فيما فيه الكفايه الطرف الاجتماعي الاكبر والاول في البلاد هذه. معناها نسمعوا كان الطرف الاجتماعي قال شنو, والله قعدنا مع الطرف الاجتماعي, ايه نعرفوا الطرف الاجتماعي هو الاتحاد, ولكن فما في الطرف الاجتماعي كبير وكبير جدا اللي هو نتاع 4 ملايين ونصهم الاولياء. زاد ماذا بيه الوزاره تسمع, لانه فما الصدام تاع الصغار عند طلبات الاولياء. لا سمعت لا صغار ولا كبار. احنا ما عرضنا مريتنا وزير من زمان قال والله يا ذي نعمل دي فورام في الولايه الفلانيه, ولايه فلانيه نتاع اولياء. يا سيدي خلينا من الجمعيات نتاع اولياء, ما ريناش ولا نستقبل كل ولايه نستقبل منها 10 ولا 15 ولي من كل النيفو, خلينا نسمعهم ولا تلامذه. ما فماش هذايا. فما فرحانين انا عملنا اجتماع مع نقابات المتفقدين ونقابات التعليم والثانوي والابتدائي وكاو, السلام عليكم, يعني يدوروا في حلقه وحدهم. بالطبع هو هذيك يرجع لهم الكلمه الاولى والاخيره كاداره كوزاره كدوله, ولكن باش تاخذ بعين الاعتبار طلبات الغير. فماش طرف واحد باش تطلب منه الغير. يعني كل واحد عنده طلباته. وهنا دور الوزاره باش تلم. شنو الحل؟ الحل انه تو ما فماش باش يرجعوا لتالي باش يقول لك لا والله احنا عندنا ناس مش راضيين نرجعوا للاثنين ثلاثيات. سي الدولة خذات الدولة ما بين ظفرين يعني لوزها. لكن سيحسن التلميذ يقولك شو ذنبي إذا باش نقرأ كم كبير من الدروس كلها مع بعضها ثم نولي نعدي الامتحانات على بعضها ومانيش عارف كيفاش النجم نوفق، باعتبار ان هما حكينا على الثلاثية الأولى كان فيها ضغط كبير، كان فيها مجموعة من الامتحانات في نفس النهار، يعني مستوى زاد نحكوا عليه اليوم اللي هو يجدر انه يكون فما التفات كبير عليه. الصغير معذور لأنه ديجا موش قاري كل شيء وخايف والأولياء خايفين والوزارة ما عطاتش في التوضيح كلمة عابرة كونه خايف الصغير يقولك احنا عنا بروجرام كامل ما قريناش الثلاث. يخايف الصغير أو الولي يجي شي الكونترول يجي شي الامتحان في حاجة اللي ما قراهاش به الوزارة قالت لها بالطبع ولكن قالتها هيك كلمة عابرة مش فيه الكفاية باش تطمن الصغيرات هذوم من جملة الهواجس عندهم يقول لك أنا عندي البروغرام كامل ما قريتوش بتجيني عليه في الدرس هذاك. وهذا يخلي زاد حتى الصغيرات اللي باش عدوا الاختبارات الوطنية متخوفين. الوزارة قالت ماهيش باش تاخذ بعين الاعتبار اللي شابيتر ولا حذفتهم أو ما قراوهمش. كيفاش هي باش تعمل في قداش من مؤسسة كيفاش باش تمشي كيفاش باش يصير المراقبة؟ سيدتي كيفاش الوزارة باش تعرف كونه هنا ما قراوش المادة هذية أو الشابيتر هذا ما قراوش يعني الوزارة هنا عليها باش توضح أكثر من سامبل كومونيكي متاع إنشائي يلزم تقول أما هما اللي ماتيار ولا أما هما اللي شابيتر في الماتيار الفلانية والماتيار الفلانية ويبدأوا صغار حسب رأيك سي حسن شو اللي يلزم يصير؟ شو الخطوات الفعلية اليوم اللي يلزم تتخذها الوزارة؟ الوزارة يلزم تكون بطريقة يعني مش ما قلتش ما صريح أما بطريقة واضحة ما فيه الكفاية كونه يا هاو كيفاش باش نعمل هذا من الماتير اللي ما احناش باش نعملوا عليهم كنترول أو هذا من اللي مش باش يتحسبوا أو هذا يعني تكون بالصغار عندهم درق قداش ماتير صغير عنده 20 ماتير فما ماتيرات اللي باش يعدي فيهم امتحانات قل شنو هو اللي باش ينقص عن طريق كله عن طريق المؤسسات التربوية عن طريق كل بروفيسور وميدانه يجيهم نوت من الوزارة هاو شنو اللي باش ياخذوا عليه شابيتر معناه العام شقراو دونك باش نعديوا له على اللي قراو فيه انت شقريت فما واحد على واحد ما قرا والاخر ما قراش شابيتر الفلاني واضح جدا سامحني كمل في غياب توا هذه القيمين وفي الاداريين كم خلطوا عليه ما نجم نقولوا لهم الا بارك الله فيكم ما ندعيوا كونوا احنا كذا المعلم وكذا المربي وكذا بارك الله فيهم انا صغار ضايعه قال شنو قال الاولياء ما همش لاهين بهم ما نعرفش الاولياء واش خلصوا في كل الانسكريبسيون اكل قداش من دنانير فيهم يظهر لي لسه ماس يظهر لي ما حد عطى روحه المهمه باش كي عنده لسه في الصغيرات يقول هذا يهزهم للاداره والمدير ويقول له هذا غاب وهذا غاب وهذا ما جاش ويجي اس ام اس للاولياء لا ما فماش يقول لك احنا مش خدمتنا كل واحد يقول لك ماهيش خدمتي تبقى الحلقه المفقوده هو التلميذ ويبقى السؤال وين يعني الاهتمام بالتلميذ اللي ربما يكون ضحيه وسط هذا الكل. حاب نشكرك برشا سي حسن بن عبد العزيز الشك على حضورك معنا. للاسف الوقت ضيق ولكن الحديث معك شيق. شكرا لك على المداخله. شكرا لكم. المنسق الوطني لتنسيقيه اولياء غاضبون حسن بن عبد العزيز شكرا لك. زيد بعد شويه حضر لنا زميلي برهان في الجانب التقني اتصال بالسيد محمد القادري عن جمعيه تطوير التربيه المدرسيه فرع قبلي. انتم زيد تنجموا تدخلوا معنا تخلونا تفاعلاتكم ليش لا على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفام تحت اللايف متاع برنامجنا. نحكي اليوم على إدماج الثلاثي ثاني والثالث التلميذ اليوم شو اللي صاير خاصة بعد الميكرو تريتوار اللي سمعتوه بكري شوية. الصغيرات اليوم يحتجوا يقولك ما يساعدنيش انه تكون سداسية عوض انها تكون ثلاثية. الصغيرات خايفين على الأعداد وزيدة من جانب آخر التلاميذ خايفين من الضغط اللي نجم يتولد عليهم. سحسن بن عبد العزيز الشاكل اللي هو المنسق الوطني لتنسيقية أولياء غاضبون يقول إنه التلميذ اليوم ينجم يصلح وقت اللي يسمع الولي. خلينا نشوفوا ترامع جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قبلي الممثلة في السيد محمد القادري حاضر معانا عبر الهاتف شنو ورايا. مرحبا بيك سي محمد. مرحبا بكم. اهلا وسهلا بك. عايشك بارك الله فيك. دو كيما كنت تسمع نحكي اليوم على ادماج الثلاثي الثاني والثالث حتى يكونوا سداسيه موحده تمتد من نورمالمون من الثلاثيه الثانيه اللي كان مفترض ان تكون ثلاثيه حتى لاخر السنه مجموع وكم هائل من الدروس اللي يتلقاها التلميذ ثم تكون مجموعه من الاختبارات اللي هما ما همش عارفين التو باش يعدوا عليهم الكل. فما دروس معينه شو اللي باش يصير بالضبط مع انعكاسات الوضع هذا على التلميذ. بكري شويه كنا عدينا ميكرو تريتوار في سؤال لمراسله نفزه وفام في الشارع كانت سالت التلامذه وبعض من الاولياء شنو رايكم في الدمج. معظمهم كانوا يقولوا ما يساعدناش خاصه التلاميذ اللي كانوا متخوفين برشا من هالادماج هذايا ومن السداسيه ويقولوا احنا ماذا بينا يكون فما دوفوارات كنترول اكثر معناتها يكون عندنا الوسيله حتى ناخذوا اعداد اكثر ودوفرات سنتيز اكثر فما بالك اليوم باش يكون يعني امتحان واحد متخوفين على الاخر. دونك حبينا نشوفوا قراءتك ورايك. شكرا بارك الله فيك. انا بالمناسبه هذه نحب نحيي كل تلاميذنا في المؤسسات اولياءهم الساده المربين اللي يمروا بظروف صعبه شويه ونتمنى لهم الصحه الجيده هي لأنها هي أساس الصحة هي أساس حبيت أن نتمنى أيضا لجميع مرضانا الشفاء. بالمناسبة هذه هي معناها أنا نعذر الولي نعذر التلميذ وخاصة التلميذ نعذر المربين لأننا كل نعيش بتجربة لا سابقة لها استثنائية حقيقة استثنائية بجميع المواصفات صحيح. هنا معناها يجب علينا الكل أن نتفهم. إذن معناها تعرفوا أنتم أن الدروس تقريبا في نصف المحتويات نعملوا فيهم أي. إذا كان اليوم نقرأ وغدوا ما نقروش إذن تقريبا معناها نصف إذن معناها نجم نقوله حتى المحتوى نتاع الثلاثية راه محتوى نتاع ثلاثية عادي تقريبا معناها فهمتني تبقى يعني تشوف انت انه الدروس ما هيش سي محمد خلينا نتفاعلوا معك شوي يعني تشوف ان الدروس ما هيش كبيرة ياسر بالنسبة للتلاميذ حتى يخافوا انهم يقعوا في ضغط كبير. اي لان تقريبا ما نقول وقت يبدا نهار بعد نهار معناها مع التخفيف. ايش معناها التخفيف هو؟ راهو معناها ان نركزوا على ما هو اساسي. لكن التخفيف هذا في حد ذاته يطرح اسئله كبيره سي محمد انه كيفاش فما دروس اللي هي قاعده تتقرى في نفس الوقت ومش عارفين هذه تبع تخفيف ولا مش تبع تخفيف. من بعد الامتحانات الوطنيه اللي باش تكون للتلاميذ البكالوريا وتاسعة وسادسة زايدة كيفاش باش يصير بالضبط؟ كيفاش باش تعرف الوزاره شكون اللي قري الدرس هذاك وشكون ما قراش معناتها الشابيتر هذاك شكون اللي قراه وشكون ما قراش؟ هو معناها هم تقريبا عملوا معناها في ظروف التخفيف عملوا ما يمكن ان يدرسه التلميذ فيها في البريود الاستثنائيه هذه تقريبا. وحتى بالنسبه للاقسام الاخرين صحيح معناها حاله خاصه شويه بالنسبه للاقسام النهائيه لكن حتى في الاقسام الاخرين ايش معناها وقت نخفوا معناها ما نحوش حاجات اساسيه حاجات عندها علاقه بمواد اخرين او عندها علاقه بما سيتعلمه التلميذ في السنه القادمه. اذا هذا يروا معناها ما نجموش معناها نحو حاجه اللي هي عندها علاقه باللي تقرا التلميذ العام الجاي مرتكز يلزم مرتكز العام الجاي على تعلمات الشوف مثناء. اذا هذا بالنسبه للوليداتنا في الاقسام النهائيه اللي هي حاله خاصه شويه ايضا. اذا معناها التخفيف نورمال يراعي الفتره الزمنيه اللي باش يقرا فيها التلميذ ومعناها اكيد التخفيف هذاك الاساتذه خاصه اللي عندهم خبره راهو ما يلقوش مشكل كبير ياسر لان تراعك الجانب هذاك ولن تخرج عاديا الامتحانات عن المحتويات اللي قروها التلاميذ في الجانب هذا. بقى اللي نحب نقوله انا ان وزاره التربيه وإحنا عندنا مشكل في العمل الجماعي. قاعدين دائما نقصين فيه معناه. وإحنا مشكلة أننا متعلمناش من الصغرى نبقوا حتى كبار وحتى تشوفي أنت حتى في المستوى السياسي وغيره لأننا متعلمناش نخدم جماعيا نبقوا نلقوا مشاكل. منها من ناحية العمل الجماعي مثلا في الاختيارات الوزارة. صحيح السيد اللي يتكلم على الأولياء والمسؤولين أن التلميذ يجب أن نسمع صوته. الولي يجب أن نسمع صوته. النقابة نسمع صوته. الخبراء نسمعوا صوتهم. وقلنا وقال الاجتماع وراه ينجم من الجنة أفكار ممتازة من التلميذ. لأنه هو معناه من الأنسوز استيم با نوزيلات. راهم مختلفين علينا. مش احنا خير منهم. هم يفوقونا في برشا حاجات. راهو المعلومات اللي عندهم هم احنا في عمرهم هم ما عندناش. ربما زاد هم في قلب الحدث يعني ربما افكارهم تكون اشمل. كان احنا في الكبار في عندنا الحيره هذه. اذا كان احنا كبار معناها واخصائيين في التربيه واولياء كبار راجين ومربين عندنا هالحيره الكل فما بالك بالتلميذ. راهو معذور جدا ويلزم معناها نعمله معناها ما نعرفش معناها انصات منصته لاصوات التلاميذ ويلزم معناها التربيه دائما كل ما تلم مجموعه من التساؤلات تخرج ويوضحوا الممثلين على الوزاره يوضحوا هالجوانب هذه اللي هي قاعده مش معناها فهمنا صحيح ربما الجانب اللي قلق شوية هو الجانب الاجتماعي هو النقابات فتهنينا عليه ما نفكروا البيع عن الناس الأخرين. يجب على الوزارة أن ثم يجب حاجة أخرى معناها وإحنا مع الناس حتى هذه ساعات نعملوا برنامج نقعد نمشوا فيها كاكا ما نعملوش مراحل نقيموا فيها. إحنا وتتنا عنا فرصة في الثلاثي الأول اللي هو فيه شفنا فيه مناعة عديناه. يجب أن نحلل كل الصعوبات كل المشاكل كل التساؤلات اللي وقعت في الثلاثي الاول يعني تقييم المرحله ساعه باش ننتقلوا لمرحله اخرى. تقييم عاده في الثلاثي الاول هو الاطول واذا كان هو الاطول ولقينا فيه بعض الاشكاليات هذوما كلهم يلزم تقييم لك الوضعيه هذيك ونعملوا حلول لها في الله. راهو مش صعيب على الخبراء مش صعيب على الوزاره باش تعمل زي هذي الاجتماع دونك معناها لجميع الاطراف مش كان للجانب ولا جانبين فقط لان ربما يكون لنا مشكله يعمل عقبات لا ايضا كل المتدخلين اساتذتنا الجامعيين الخبراء علم النفس خاصه الجانب النفسي راهو عنده دور كبير ياسر في الظروف هذه فهمتني. ما نظنش الوزاره باخله بي رغم ان قله المختصين في الجانب النفسي هذا ولكن على كل حال تحاول باش وحتى دور المربي هنا راهو جانب نفسي بالنسبه للعمل اللي كان تقريبا يمثل يمكن 40 ولا 50% معناها في الظروف هذه بالنسبه لتلميذاتنا طمعنا انا نخدم معاهم كما ينبغي البعد النفسي خاصه نعم البعد النفسي خاصة سي محمد نعم أنا وأيضا باش نطمن صغيراتنا أن الامتحانات مش باش نلموهم وكله بعد تاني نسألوه التلميذ لا ترى ثم تقييم مرحلي عدى فترة معينة ياخذ عليها عددك المرحلة هذيك تقييم ثم تحسب معدل في النهاية وتكون بهذه معناها في هذه الظروف الاستثنائية جدا هذه أننا معناها خدمناها على قاعده وربحنا شويه وقت لان نقصه مثلا ثلاثي او على الاقل ثلاث جمعات على الاقل ربحناهم معناها سي محمد كلام مهم جدا حقيقة ولكن الوقت قاعد يجري بينا حتى نجم ناخذ وزيدة المندوبية الجهوية للتربية بقبلي حاب نشكرك برشا على وجودك معنا وعلى تفاعلك معنا سيد محمد القدري عن جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قبلي ويحضر معنا زيدة عبر الهاتف السيد فيصل صابري مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي مرحبا بك سي فيصل أهلا ومرحبا بكم كل مستمعين أهلا وسهلا بك مرحلة استثنائية كما وصفها السيد محمد القادري اللي كان موجود معنا عبر الهاتف يعني ظروف الوبائية لحجر تام وصغيرات عدوا مرحلة كبيرة في الدار، نظام الأفواج نهار بنهار يقروا، خلق ربما نوع من الاضطراب النفسي، نوع من حقيقة الخوف زيادة لدى الأولياء ولدى التلاميذ، وخاصة بعد هذا الكل يجي بلاغ الوزارة بإدماج الثلاثي الثاني والثالث واعتبارهم سداسية واحدة منذ انطلاق الثلاثي الثاني حتى نهاية السنة. هذا يخلق تخوف كبير لدى الأولياء والتلاميذ زيادة، اللي باش يعيشوا فترة يعتبروها طويلة جدا، بعدها باش يكون تقييم. كيفاش هالتقييم هذا باش يكون لمختلف الدروس اللي يقروها، وإلا كان الدروس باش يقروها في الأخر، شو باش يصير بالضبط سي فيصل؟ هو والله بالنسبة للوضعية هذه ما تعرف يعرفوا الناس كل، معناها بدأت من مارس عام ناول، معناها أي. في السنة الدراسية 2019-2020 يعني، وبداية السنة الدراسية نتيجة الوباء هذايا فرض علينا نظام الأفواج هذايا باش نحافظوا على تلمذاتنا ونحافظوا على صغيراتنا ونحافظوا على السادة المربيين معناها. ولكن تعطلت السنة الدراسية في فترة الأولى في فترة نوفمبر، وزادت كيف كيف في فترة جام في معنى الفترة الأخرى هذه، والنتيجة لذلك معناها تم اجتماع حضروه تحت إشراف سيد وزير التربية بحضور كل مديرين العامين وبحضور زادة حتى الشريك الاجتماعي معناها، وقع تدارس الشروط اللازمة معناها لإتمام السنة الدراسية هذه على المستوى الصحي وعلى المستوى البيداغوجي. بالنسبة للمستوى الصحي يعني تعهد الوزارة بتوفير كل المستلزمات الصحية والوقائية للمدارس الابتدائية والمعاهد والإعداديات، وهذا انطبقت فيه كل المندوبيات من فئة مندوبية بلي معناها، وقع توصيل كل المستلزمات الخاصة بالوقاية والنظافة معناها بالنسبة للمدارس الابتدائية، وبالنسبة على المستوى البيداغوجي يعني وقع دمج الثلاثيتين معناها الثلاثية الثانية والثالثة، وهذا كان مضمون حديثنا اليوم. واضح يعني مع حد عضة نصف ثلاثي ثاني اللي كانت مبرمجة من 4-7 فيفري ولقاء على عضة الربيع من 15-24 مارس. يعني تلمذاتنا انطلاقا من 25 جانفي يعني من هالاثنين اللي فات باش يواصلوا تعلماتهم بشكل عادي طبعا بنظام الأفواج باحترام بروتوكول الصحي، وباش يقع اعتبار الفترة هذه إلى نهاية السنة الدراسية يعني إلى نهاية الامتحانات سداسية معنا. خليني نسألك شوية هنا سي فيصل، نعرفوا في الثلاثية الأولى رغم يعني ديما نحكوا على ظروف الاستثنائية، على زادة العطل اللي يجي بسبب الحجر الصحي، الوضع زاد المضغوط بالنسبة للصغيرات في ظل هالوضعية هذه الاستثنائية، لكن أيامات الامتحان كانت حقيقة ضغط كبير عليهم، وكانوا الصغيرات يعدوا 4-5 مواد في النهار. الشيء هذا اللي خلق زاد التخوف، تو يقول لك بعد اللي كان قرينا في ثلاثية واحدة والدروس أقل من زوج ثلاثيات مدمجة باعتبار أنها سداسية، وكان عندنا ضغط في الامتحانات إنه عدينا 4-5 إنه نوصل نعدي مع صغيرات يوصلوا يعدوا امتحان حتى ينسوا شنو اللي باش يعملوا لأنهم حضروا برشا مواد. يقول لك هل باش نطيحوا في نفس الإشكال من بعد إنه يكون عندنا مجموعة كبير من الدروس ومجموعة كبير من الامتحانات، على يعني يكون على كل الدروس اللي باش يقراها خلال السداسية هذه، ولا كيفاش بالضبط باش يصير؟ هو تو الوقع المرة اللي فاتت الضغط باعتبار أنها فترة زمنية صغيرة يقع فيها الامتحانات يعني بنظام الأفواج يعني كانت الحق معناها على مستوى كانت صحيح مضغوطة شوية بالنسبة مضغوطة برشا هي مش شوية أما تو باعتبار أن انتقلنا من نظام ثلاثي إلى نظام سداسي باش ياخذوا السادة المدرسين وتلامدة ولا باش ياخذوا أريحية معناها فهمت على مستوى التعلمات، وإن شاء الله معناها الامتحانات باش تكون راهي مش ممكن تكون أن امتحانات كيما كان قبل في شكل طبيعي، لأن معناها باش يقع مراعاة الجانب هذا الوضعيه هذه باش يقع مراعاتها معناها على كيفاش تم مراعاتها لان اولا الساعه اللي نسيناها الناس كل اللي هو وقع تخفيف البرامج يعني معناها ماهوش نفس البرنامج اللي تقراو بيه عام ناول كيما نفس البرنامج اللي يقراو بيه سنا كنا تطرقنا للموضوع هذا وبالضرورة معناها فهمتي في سياق الاختبارات وبالضرورة في إصلاح الاختبارات هذوما سيقع أخذ بعين الاعتبار البرنامج المخفف هذوما وفي كل الوضعيات يمكن أن تلميذ يمتحنوا على درس ماهوش موجود أو درس ما قراش معناها هذه يعني واضحه النقطه. باش نحاول نزربك شوي سي فيصل لانه باش ناخذ بزاف سي شدوان بعدك والوقت ضيق. دونك خليني نسالك هنا بالنسبه لتلاميذ السنه السادسه الابتدائي اللي باش يعدوا المناظرات كيفاش باش تكون؟ بس اللي نطمن به ان بالنسبه للاداره العامه المرحله الابتدائيه والاداره العامه للامتحانات طلبت من الساده المتفقدين انهم هم يقوموا بزيارات ويشوفوا مدى تقدم البرنامج والوين وصل البرنامج، وترفع التقارير من كامل المندوبيه الجهويه للاداره المركزيه للاداره العامه للامتحانات لاداره مرحله التعليم الابتدائي باش يشوفوا مدى تقدم انجاز الدروس هذه، وعلى ضوء هذا باش يقع تكييف الامتحانات الوطنيه. واضح جدا. حاب نشكرك برشا على تدخلك معنا سيد فيصل الصابري مدير المرحله الابتدائيه بالمندوبيه الجهويه للتربيه. باش ناخذوا مع بعدك سيد شدوان منتصر المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه بالمندوبيه الجهويه للتربيه، لانه نعرفوا زادة الضغط راه مش طاير كان على صغيرات في الابتدائي وزاد حتى الاعدادي والثانوي اللي كنا سمعنا اصواتهم بكري شويه في الميكرو التريتوار وكانوا يقولوا ما يساعدنيش الدمج لانهم متخوفين وانهم يحبوا يكون فما أعداد أكثر ويرتقوا بمستواهم الدراسي، الشيء اللي عمل لهم تخوف كبير. إذا حاضر التليفون برهان مازال مش حاضر، خليني نقول لكم زيادة إنكم تنجموا تخلوا تعليقاتكم تحت اللايف متاع برنامجنا لليوم، وفي فقرة كيفاش وعليش تخلونا أراءكم كأولياء. إن شاء الله يكفينا الوقت خاطر عنا أولياء باش ناخذوهم. مازال مش حاضر التليفون به، بعد شوية يكون حاضر معنا سيد شدوان منتصر المدير المساعد المرحلة الأعدادية والثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي حتى نواصلوا اليوم في موضوعنا إدماج الثلاثي الثاني والثالث حتى يكونوا مع بعضهم سداسية موحدة حتى نهاية السنة الدراسية. دوك مستمعينا برهان اذا نجمو ناخذ زاده الوليه حتى نسمعوا رايها في انتظار انه يكون حاضر معنا زاده عبر الهاتف المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه حتى نسمعوا راي الاولياء زاده. كنا سمعناهم بكري شويه زاده في الميكرو تريتوار التخوف مش كان من قبل التلاميذ ولكن زاده حتى الاولياء يقولوا كيفاش باش نتصرفوا مع التلاميذ نتاعنا مع ابنائنا، خاصه وانه الولي يكون عنده في المرحله الابتدائيه وفي المرحله الثانوية فما زاد امتحانات وطنية مناظرات وطنية سنة سادسة سنة تاسعة البكالوريا، شو باش يصير بالضبط؟ صحيح يعني دروس مخففة ولكن كيفاش باش تعرف الوزارة اليوم انها مدرسة قرأت درس معين او شابيتر معين والاخرى ما قرأتش؟ تحضر معنا الولية لو عسلامة. الو عسلامة، مرحبا بك، خلينا نتعرفوا عليك قبل كل شيء. مريم المنصورة بالتحديد فج الريح. مرحبا بك يا مريم، انت ولية طبعا. الغالية بارك فيك نورك يا غالية. انت ولية وحبيتي تعطي رايك. اي تفضلي. طبعا باش نتفاعل معكم انا الدم الثلاثية الثانية والثالثة بصراحة باش يكون الثقل الكبير الكبير الكبير برشا على التلميذ والولي، وتصور زاد الولي اكثر من التلميذ خاطر ثم برشا تلامذة معناها متعاونين شوي. باهي والمشكله احنا اللي نعانوا منها هنا اللي هي المشكله اليوميه في المدرسه ماهوش في تمثيل الثلاثيتين. خاطر احنا يعني عندنا المدرسه بصراحه كهيئه وكاطار تربوي سيء للغايه، عندنا المدير ونقولها بكل ثقه وبصوت عالي ضعيف جدا لا يعمل وفهمت ما فهمش حتى تواصل معاه، تمشي توقف على بيرو باش تستفسر على حكايه باش توضح الحكايه، الناس الكل تشوفك بعين وكانك شايف باش تعمل هنا والا باش تحتاجي على حاجه ولا بصراحه ياسر موهوش متعامل معانا فهمتي. يوصل الولي اللي يبطل اصلا يقول لك ما نمشيش فهمتي، وفي ما مشيش معناها باش يجي الظلم على الصغير وشنو هو راهي سنين باش تفوت ومن بعد شيء حفلتها كتلميذ هذاك والولي اكيد فهمتي اختي. عندنا حاجه اخرى سيئه هني راني الله غالب على باش نشيد بالموضوع شوي. توقف معلمه ولا معلم يقول لك انا صغيري اللي يقرا عندي ايتيد، اش معناها يا اخي اني مانيش ما نجمش نوفق ما بين ايتيد البرا وايتيد في المدرسه، معناها اكيد التلميذ هذاك مش صغيرك. والا فرانشمون اصلا زي موضوع مهم تو نطرقوا لها المعلم يقول لك انا نعاون الصغير اللي يقرا عندي ايتيد وهذا باش نزيده وصارت اصلا هذا موضوع الدروس الدعم هذه تو نطرقوا له في حصص جايه ان شاء الله. ولكن خلينا نمشي معك لموضوعنا لليوم. انت كوليه وعندك صغيرات قاعدين يقروا في المدرسه الابتدائيه، عندك ثانوي ولا لا؟ خلينا نعرفوا. ان شاء الله يوصلوا على خير يا رب، ان شاء الله ديما متفوقين. نحكوا على صغيراتك اللي في المدرسه الابتدائيه بدمج ثلاثي ثاني وثالث، انت كوليه شو قراءتك، شو التخوف متاعك؟ والله الخوف ساكن فينا، هذه حاجه الاولى. بنتي حتى ثلاثيه واحده اثنين، الخوف ساكن فينا. هني واحده من الناس نتحاول ونقول فقط نقول صح، معناها بنتي ظروف استثنائيه بحكم المرض الواحد نجم نتحداها. هني ما يمنيش راني يا سيدي كولي صغيري وهو يقرا في القسم اولى فك الماده هذيك وادمج خل ما يسالف. والله العظيم حتى المعدل من صحيح ومهم، اما ما يتحطش في الميزان امام تكوين الصغير. ما انت تشوف اليوم انه هالادماج هذا ياثر على تكوين الصغار بالضروره؟ اثر على تكوين الصغار بالضروره، وكما حكيت لك احنا الوضع ماهوش ناقص، فالثقيل ماهوش ناقص. وارحم والديكم، هاك مش تفكير ان شاء الله في موضوع اخر. الله ان شاء الله ان شاء الله الله يعرجنا عليه، خاصه مدرسه تاج الريح ان شاء الله وتلقيه النتائج في المدرسه الاعداديه في شهر ولا اي لسي اخر. ان شاء الله وتكوني متدخله معانا. الثلاثيتين راهو ماهوش مؤثر ياسر ياسر صحيح باش يجي على كاهل الصغير وكاهل الولي، وان شاء الله ازمه وتمر واحد يحط في باله ديما ان شاء الله ثم امل من قدام. اما راهو زاد بدايه لغايه قطره، انا باش يتعب الصغير والولي من اليوم، راهو ما نجمش باش يوصل غدوه بعد غدوه، ما نجمش يوصل صغيره. واضح، للاسف الوقت نتاعنا ضيق. بصراحه كلمه واحده اسمعوا للمعلمين، راهو ثم اقليه شديده نادره بارك الله فيهم. شكرا لك على المداخلة، شكرا لك، الوقت ضيق، مضطرين انه نختموا معك حتى نستقبلوا عبر الهاتف السيد شدوان منتصر المدير المساعد للمرحلة الاعدادية والثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا. دونك ادماج ثلاثي ثاني وثالث حتى يصيروا زوز سداسية واحدة لنهاية السنة يخلي التلامذة متخوفين ولا أولياء زادة متخوفين. كنا عدينا بكري ميكرو تريتوار، كانت رصدتها مراسلة نفزاوة اف ام، التلاميذ يقولوا ما يساعدنيش يصير الدمج باعتبار انهم خايفين على المستوى الدراسي متاحهم، ويقولوا ماذا بينا لو كان جي فما امتحانات كنترول اكثر وثلاثية ثانية وثالثة حتى نجموا على الاقل نرتقوا شوية المستوى الدراسي ونتعاونوا روحنا في المعدل متاعنا. حبينا نشوفه معاكم كمدير مساعد للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية، شو اللي باش يصير خلال السداسية هذية حتى نطمنوا الناس شوية إذا فما زادة إجراءات معينة اليوم اللي يلزم يفهمها المواطن الولي والتلميذ؟ يعطيك الصحة، بارك الله فيك على المرحلة. بون كيما سمع معنا بلاغ المسمع نتاع الساده الاولياء، معنا قررت الوزاره معنا بالدمج الثلاثيه الثانيه والثلاثيه الثالثه. هو في حقيقه الامر هو ذايا معناها امر ذايا تفرض على على على وزاره التربيه نظرا للظروف الصحيه اللي تمر بها البلاد الكل. وبالنسبه التفاصيل البيداغوجيه اللي كيف تم معناها عمليه التقييم التلاميذ في خلال الفتره هذه، مازالت ما جاتش التفاصيل الصحيحه. تقريبا احنا رانا مرينا بها التجربه هذه، تقريبا عندنا سنتين مرينا بتجربه كي تمت فيها دمج، لان كانت عندنا ظروف خاصه في وسط المؤسسات بعض. كانت عندنا معناها ربما الحيز الزمني كان مختلف. سي شدوان، هو فما شوية اختلاف في الزمن، لكن كانت مشابهة لها الفترة هذيك. تم دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة وخرجت بعض التطويعات البيداغوجية الخاصة بالتلاميذ. حاليا اللي عندنا موجود عندنا في الملفات نتاع المندوبية عندنا الأمر هذايا اللي هو دمج الثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة. بقى في عدد الاختبارات اللي تم معناها اجتيازها، التفاصيل هذه ما زالت ما تمتش، لكن في العموم هو احنا عندنا في العموم نخدموا على قاعدة نحب نطمن بها السادة الأولياء هذه. احنا عندنا قاعدة هي المصلحة الفضلة للتلميذ، هذه نخدموا بها قاعدة في التربية. بما أنه مصلحة فضلة للتلميذ، بالتالي شنو ما الإجراءات؟ أنا قلت لك التفاصيل مازالت ما وصلتش، مازالت ما جاتناش. يعني ما فماش حتى هكا تلميحات قصيرة عليهم؟ لا، مازالت هي توا ما اللي نجم نطمن به أن الوزارة ستذهب دائما في المصلحة إعلاء المصلحة الفضلة للتلميذ. ويمكن أنا نحب نطمن الأولياء باش يكون معناها مهوش باش يكون مثلا مادة الرياضيات ولا مادة العربية في مستوى السنة أولى الثانوي. عادة التلميذ يمتحن فرض مراقبة وحيد وفرض تأليفي لطول الفترة، معناها باش تكون زوز فروض مراقبة. هذا ما نجمش نأكد، أما هذا هو اللي باش يكون، هذا هو المعناه اللي ماشيين فيه، معناه زوز فروض مراقبة مع فرض تأليفي، يعني نسمحوا الإمكانية للتلميذ أنه هو معناه أكثر من فرض مراقبة. هذا أكيد باش يكون، وهذا كان طالب به بكري تلامذة سي شدوان. أي كيفاش؟ هذا كانوا طالبوا به تلامذة بكري في المدرسة. هذا نتصور، هذا أعتقد أن الوزارة بتكون موجودة في الموضوع هذا. الضوارب نتاع الثلاثيات باش نمشوا في قبل كنا مشينا في الأفضل نتاع الثلاثيات، السنة هذه ماهيش معروفة أنها باش تمشي، إما الثلاثية الأولى ضرب واحد ولا الثلاثية الثانية، هذه أول فترة الثانية ضرب اثنين، ومش باش يصير كيما عم نول اللي يكون فيها المعدل أحسن هي اللي تحتسب. هذا مازال أنا ما نجمش نقروا به الكلام هذايا، مازال ما جاش يوم ما يبدأ عندنا التفاصيل هذه في المكاتب تاعنا، إن شاء الله نقروا به الإعلام. تتصل بنا سي شدوان، وأكيد مهم جدا أن هذايا نعلموه للأولياء وللتلاميذ زايدة، مهم جدا أنهم يعرفوا. ملاحظة أخرى، ملاحظة أخرى بربي نحب نسوقها من منابركم، أن احنا تو المؤسسات تقريبا تشهد حالة نتاع إرباك كبير نظرا لعن إضرابات زملائنا في القطاعات اللي هو قطاعات الإداريين، قطاع الإداريين وقطاع القيمين، ومؤسساتنا تشهد غيابات ما نقولوش كبيرة أما متفاوتة ما بين المؤسسات. ما ندعو إليه السادة الأولياء هو مزيد الإحاطة والمراقبة نتاع أبنائهم، خاطر توا يبدا ولده ما دخلش يقرا ولا ما كذا، ماذا بيه يعرف راهو علاش ما قراش، وماذا بيه حتى انه هو يقرا، ماذا بيه حتى انه فقط ملاحظه كانت مبكري جت من زيدا من منسقه او التنسيقيه الوطنيه لاولياء غاضبون، كان سي حسن بن عبد العزيز الشك كان اشار لنقطه مهمه جدا، يقول انه كان من المفترض انه صغير كيما يقراش الاداره تبعث اس ام اس كيما كان مقرر قبل للولي حتى يعرف ان صغيره راهو ماهوش متواجد داخل هو القسم. هو يلزمنا نعرفوا ان راهي الاس ام اس هذه يقسم عبر تطبيقه، والتطبيقه هذه قائم بها معناها اداري او قيم موجود في وسط المؤسسه، يعني وهذون القطاعات معناها في حاله اضراب تو، يعني احنا تو عندنا مدير المؤسسه فقط هو اللي موجود في وسط. واضح جدا سي شدوان، الوقت قصير ولكن شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. سي شدوان منتصر المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي، شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من العشرة حتى التو، برامجنا مازالت متواصلة على نفزة وفام. شكرا لكم، غدوة نتقابلوا إن شاء الله في نفس التوقيت. تحية عبير مختار من أمام ميكرو، زميلي برهان بن عبدالله في الجانب التقني. بسلام.